الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 15 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة، وهي مسألة تعجيل الزكاة، وعرفنا أن الزكاة تنقسم بالنسبة لتعجيلها إلى قسمين: القسم الأول ما لا يتعلق بالحول، والقسم الثاني ما يتعلق بالحول. وقلنا الزكاة التي لا تتعلق بالحول على أنواع: زكاة الفطر، زكاة المعدن والركاز، زكاة الزروع والثمار. وقلنا لا يجوز تعجيل الزكاة في شيء من هذه الأنواع إلا في زكاة الفطر، فيجوز تعجيلها لأنها وجبت بسببين وهما الصوم والفطر، فجاز تقديمها على أحدهما. وقلنا إذا دخل رمضان جاز للإنسان أن يعجل الزكاة من أول رمضان، وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين. أما بالنسبة لزكاة المعدن والركاز فهذه لا يجوز تعجيلها، لأن زكاتها ترتبط أصلا بإخراج المعدن أو وجود المعدن، ولا شيء على الإنسان قبل ذلك. كذلك بالنسبة لزكاة الزروع والثمار أيضا لا يجوز فيها التعجيل، باعتبار أن الزكاة لا تجب أصلا إلا بعد بدو الصلاح، فلو توفر عندي هذا السبب وجبت الزكاة، وإلا فلا زكاة على الإنسان قبل بدو الصلاح. وعرفنا أن بدو الصلاح يختلف من باختلاف نوع هذا الشيء، لو كان زرعا فباشتداد الحب، ولو كان ثمرا فبحسب حاله من التلون أو نحو ذلك. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني وهي الزكاة التي تتعلق بالحول، كالنقد، عروض التجارة، المواشي. فقلنا الزكاة تجب في هذه الأنواع ببلوغ النصاب أولا وحولان الحول ثانيا. وعرفنا أنها أيضا على نوعين: أموال تجب الزكاة في عينها، أموال لا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في قيمتها، والمقصود بذلك أعني هذا النوع الأخير عروض التجارة. وعرفنا أن الإنسان إذا أراد أن يعجل زكاته جاز له ذلك في هذا النوع، بشرط أن يملك النصاب، فلو ملك النصاب وأراد أن يعجل بزكاته قبل حولان الحول جاز له ذلك. والأصل عندنا في ذلك هو أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقاته قبل أن تحل، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقلنا أيضا الزكاة حق يتعلق بالمال، فأجل إلى نهاية الحول من باب الرفق بالمالك، فلو أراد المالك أن يعجل بالزكاة قبل ذلك فهذا له، كما لو كان عليه دين مؤجل وأراد أن يقضي هذا الدين قبل أجله فهذا له، كذلك هنا بالنسبة للزكاة. وكذلك بالنسبة لعروض التجارة قلنا لو أراد أن يعجل بهذه الزكاة فهذا أيضا جائز، بشرط وهو أن يبدأ بالتجارة حتى وإن لم يبلغ ماله نصابا، لأننا لا نشترط بلوغ النصاب بل نشترط البدء بالتجارة طالما أنه قد ملك هذا الشيء بالمعوضة. وننظر في آخر الحول لو بلغ ماله نصابا أدى زكاته، وإلا فلا زكاة عليه. وهل يصح تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر؟ خلاف قلنا بين العلماء، وخلاف أيضا بين الشافعية أنفسهم. والأصح المعتمد في ذلك أنه لا يصح له ذلك، لأن الزكاة لم ينعقد حولها الآخر، ولهذا لم يجز التقديم قبل أن يملك النصاب. وأما الحديث الوارد عن العباس أنه عجل بزكاة عامين، فقلنا هذه رواية مرسلة أو منقطعة ولا تصح، ولهذا لم يأخذ بها الشافعي. وبعض العلماء أخذ بذلك، وهو وجه عند الشافعية، وجه صحيح عند الشافعية، لكنه ليس بمعتمد. قبل أن ننتقل للمسألة التي تليها، وهي مسألة إعطاء الزكاة للمستحقين، هناك أمر لابد أن ننبه عليه، وهو أن صحة تعجيل الزكاة لها شروط. اشترط عندنا شروط معينة لصحة التعجيل فيما ذكرنا من أنواع الزكوات. إذا لم تتوفر هذه الشروط، حينئذ نقول لا يصح له التعجيل بحال. طيب، ما هي هذه الشروط؟ عندنا شروط ثلاثة، لو توفرت هذه الشروط جاز التعجيل، وإذا لم يتوفر شيء منها فهنا نقول لا يصح له التعجيل. أول هذه الشروط، لا بد من بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، أو بمعنى أكثر اختصارا، لابد أن يكون متصفا بصفة الوجوب إلى آخر الحول، أعني بذلك مالك المال. ما معنى موصوفا أن يكون موصوفا بصفة الوجوب؟ ما معنى أن يكون موصوفا بصفة الوجوب؟ يعني تتوفر فيه شروط المزكي التي يجب أن تتوفر في من وجبت عليه الزكاة، لا بد أن يكون متصفا بذلك إلى آخر الحول. فعلى ذلك لو فقد هذا الوصف بأن مات مثلا، فهنا نقول لا يصح له التعجيل، فهذا المال الذي أخرجه لا يصح أن يكون زكاة معجلة. فلو مات المزكي قبل انتهاء الحول، لا يعتبر المال المعجل زكاة عن هذا العام. طيب، ما حكم هذا المال إذن؟ هذا المال ينتقل إلى الورثة، ولهم الحق حينئذ في استرداد ما دفع، لكن بشرط. متى يحق لهؤلاء استرداد ما دفع؟ بشرط، وهو أن يكون المزكي قد بين للقابض أنها زكاة معجلة. فلو بين هذا المزكي لما دفع الزكاة المعجلة هذه، لو بين هذا المزكي أن هذه زكاة معجلة فمات قبل حولان الحول، فهنا نقول من حق الورثة أن يستردوا ما دفع، من حق الورثة أن يستردوا ما دفع. وعندنا صورة أخرى، وهي أن يأتي هذا المالك ويبين للآخذ، يبين للقابض، لو عرض له عارض أو عرض له مانع فإنه سيسترد هذه الزكاة. لو بين له ذلك ومات، فمن حق الورثة أيضا أن يسترد ما دفع هذا المعجل قبل أن يموت. طيب، الآن أخذ الورثة هذا المال، هل ستؤدى زكاة هذا المال ولا لا تؤدى؟ نعم، سيبدأ الورثة في حول جديد، وهذا إذا توفر النصاب في الخلطة أو بالانفراد، يعني لو كل واحد من الورثة أخذ حقه وبلغ هذا المال نصابا، الابن أخذ حقه، البنت أخذت حقها، الزوجة أخذت حقها، فما بلغ نصابا من هذه الأموال فيبدأ كل واحد في حساب الحول على النحو الذي فصلناه قبل ذلك. يبقى إذن بنقول الشرط الأول، لابد أن يبقى المالك أهلا للزكاة إلى آخر الحول، فلو مات قبل ذلك فنقول هذا المال لا يكون زكاة، هذا المال لا يكون زكاة. طيب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، بقاء المال بقاء المال المزكى إلى آخر الحول، بقاء المال المزكى المزكى عنه إلى آخر الحول. فمعنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن المال لو بلغ نصابا فهنا بنقول سيبدأ صاحب الزكاة صاحب المال في حساب الحول، ولو أراد أن يعجل الزكاة جاز له ذلك. طيب الآن تلف هذا المال بعدما عجل صاحبنا هذا الزكاة، تلف هذا المال أو أنه باعه ولم يكن من عروض التجارة أو نقص المال عن النصاب، يبقى هنا في هذه الحالة لا يعتبر المعجل زكاة. طيب إذا قلنا لا يعتبر المعجل زكاة، فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن المزكي من حقه أن يسترد هذا الذي دفع. لو نقص المال عن النصاب في أثناء الحول أو تلف أو باعه، فإنه له أن يسترد هذا الذي دفع، لكن بشرط وهو الذي ذكرناه في الشرط السابق، وهو أن يبين للقابض أو الآخذ أنها زكاة معجلة، أو يكون قد اشترط أنه له الرجوع عن هذه الزكاة إن عرض له مانع. فلو أنه بين ذلك ونقص ماله عن النصاب أو تلف هذا المال أو ما شابه، فله أن يسترد هذا المال. طيب الآن لم يبين المزكي أنها زكاة معجلة، هل يجوز له الرجوع؟ نقول لا يجوز له الرجوع، لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع، وقد لزمت بالقبض، فلا يملك الرجوع حينئذ. طيب وهنا مسألة تتعلق بهذا الشرط، لو كان المعجل للزكاة هو الإمام أو الساعي اللي هو نائب هذا الإمام، فهنا ذكر الشافعية أنه يجوز له الرجوع سواء بين أنها زكاة معجلة أو لم يبين. يبقى هذا استثناء من هذا الشرط، يستثنى من هذا الشرط الإمام أو نائبه، لهم الرجوع سواء بينوا أنها زكاة معجلة أو لم يبينوا. لماذا؟ لأن الإمام والساعي لا يسترجع هذه الزكاة لنفسه، ولهذا لم يلحقه تهمة. هؤلاء وكلاء عن الفقراء، لا يأخذون المال لأنفسهم ولا يستردون المال في حالة الزكاة المعجلة أيضا لأنفسهم، فلم تلحقهم تهمة في هذه الأحوال. يبقى هذا هو الشرط الثاني. يتبقى عندنا شرط ثالث وأخير لجواز تعجيل الزكاة، هذا الشرط هو بقاء القابض للزكاة بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول، زي ما اشترطنا هذا في المالك، قلنا لابد أن يبقى المالك على صفة الوجوب إلى نهاية الحول، كذلك بالنسبة للآخذ، كذلك بالنسبة للقابض لهذه الزكاة، لابد أن يكون متصفا بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول. لماذا اشترطنا ذلك؟ أو ما صورة ذلك؟ صورة ذلك لو كنا مثلا هذا الآخذ للزكاة المعجلة فقيرا، فلابد أن يبقى على هذا الوصف إلى آخر الحول. طيب نفترض أنه اغتنى صار غنيا بغير الزكاة التي أخذها، ورث مالا مثلا وصار غنيا، يبقى هنا بنقول لا تصح هذه الزكاة المعجلة، لم يحسب هذا المعجل عن الزكاة، لأن العبرة باستحقاقه الزكاة هو آخر الحول. طيب نفترض أنه اغتنى كان فقيرا ثم صار غنيا، لكن بهذا المال الذي أخذه من الزكاة، أخذ مالا كثيرا، وهذا هو الأصل، زي ما نبهنا عن هذه المسألة، على هذه المسألة أكثر من مرة. الأصل أننا نعطي الفقير أو المسكين الزكاة من أجل أن يغتني، ليس كما يفعله الناس الآن. واحد يبقى عنده مثلا بيطلع زكاة 10,000 كل سنة مثلا، وبعدين يوزع هذه الزكوات على المساجد، وكل مسجد ليه 1,000 جنيه، وبعدين يدي كل فقير 50 جنيه أو 100 جنيه. طيب ماذا فعلت أنت الآن؟ أنت أنفقت الزكوات، أخرجت هذه الزكوات ولم يغتني أحد. هذا الذي أخذ هذا المبلغ سيعني ينفقه قبل أن يصعد إلى بيته، قبل أن يعني يدخل إلى بيته يقول أنفق هذا المال، فضاع بذلك مقصود الزكاة. مفترض أن احنا بناخذ هذا المال نعطيه لفقير حتى يصير غنيا فلا يحتاج إلى مال مرة أخرى، يأخذ هذا المال يفتح به مثلا محل، يعمل به مشروع حتى لو كان صغيرا، لكن مع مباشرة هذا العمل يصير غنيا بعد ذلك، ونأخذ منه الزكاة في السنة التي تليها، فيزيد بذلك عدد المزكين ويقل عدد الفقراء. لكن الناس بتتعامل مع الأموال عموما بشكل غريب، يعني كأنهم يتغافلون أن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمرك بإخراج هذا المال على هذا النحو. فإحنا بنقول لو هذا الشخص الفقير هذا الذي أخذ الزكاة اغتنى لكن بهذه الزكاة، صار غنيا بهذه الزكاة، أو سواء بكثرتها أو بتوالدها، يعني أنتجت، كانت هذه الزكاة زكاة أنعام فتوالدت وأنتجت فصار غنيا، طيب هل هذا يدخل فيما ذكرناه؟ لا، هذا لا يدخل فيما ذكرناه، هذا لا يضر. المعجل يجزئ في هذه الصور. احنا بنقول لو اغتنى بغير مال الزكاة هنا يضر، وهنا المعجل لا يقع عن الزكاة، أما لو اغتنى بالزكاة سواء بكثرتها أو بتوالدها فهنا لا يضر ويقع المعجل زكاة. طيب، خرج القابض أو الآخذ عن صفة الاستحقاق قبل آخر الحول، يبقى هنا لا يعتبر المدفوع زكاة، وعلى المالك في هذه الحالة أن يدفع الزكاة مرة ثانية، على المالك أن يدفع الزكاة مرة ثانية إن كان هذا المالك أهلا للوجوب وصار المال في يده نصابا أو بقي المال في يده نصابا. واضح الآن؟ يبقى هنا بنقول لابد أن تدفع الزكاة مرة أخرى. طيب المال الذي بيده لم يبلغ نصابا، لما دفع الزكاة المعجلة قل المال الذي معه ولم يبلغ نصابا، هنا بنقول هل يجب عليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى؟ نعم، يجب عليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى إن بلغ المال نصابا بهذا المسترد. يعني سيعجل، هو عجل وبعدين وجد أن هذا الفقير صار غنيا بغير مال الزكاة، هيعمل إيه؟ هيسترد هذا المال. لما استرد هذا المال بلغ المال نصابا مرة أخرى، فهنا نقول يجب عليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى. طيب استرد المال والمال الذي معه لم يبلغ نصابا، نقص عن النصاب، يبقى خلاص لا يجب عليه في هذه الحالة أن يدفع الزكاة مرة ثانية، لا يجب عليه أن يدفع الزكاة مرة ثانية. يبقى عرفنا الآن شروط ثلاثة لا بد من وجودها لصحة التعجيل. الشرط الأول بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، فعلى ذلك لو مات المزكي فهنا لا يعتبر المعجل زكاة، وكذلك لو افتقر هذا المالك قبل مضي الحول أيضا لا يعتبر هذا المعجل زكاة. الشرط الثاني لابد من بقاء المال المزكى عنه إلى آخر الحول. الشرط الثالث والأخير بقاء الآخذ أو القابض للزكاة بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول. هذه شروط ثلاثة لصحة التعجيل، هذه شروط ثلاثة لصحة التعجيل. الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك وثانيهما إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة، يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا شروع من المصنف رحمه الله في ثاني شرطي أداء الزكاة. يبقى الشرط الأول اللي اتكلمنا عنه هو النية، لابد من النية عند أداء الزكاة. الشرط الثاني لابد من إعطاء هذه الزكاة للمستحقين، والفقهاء أفرادوا هذا الشرط بترجمة مستقلة، قالوا باب قسم الصدقات، واختلفوا في وضعه، منهم من وضعه هنا كما فعل المؤلف، ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبل النكاح كما فعل في المنهاج تبعا للإمام الشافعي في المختصر، ولكل وجهة. لكن هنا أحسن وضعه، هنا أحسن لأنه متعلق بالزكاة. فقال الشيخ رحمه الله وإعطاؤها، قال ثانيهما إعطاؤها، يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين نص عليهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، آية التوبة. هؤلاء الأصناف هم المستحقون للزكاة حصرا، لا تصرف لغيرهم. لماذا؟ لأن نص الآية أفاد الحصر، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء. ما المقصود بالصدقات هنا؟ يعني الزكاة المفروضة. طيب من أين أتينا بذلك؟ ليه حملناها على الزكاة المفروضة؟ لأن برضو البعض كان يستشكل ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء وإلى آخره. طيب قلنا المقصود بالصدقات هنا يعني الصدقة، يعني الزكاة المفروضة. ما الذي دلنا على ذلك؟ الذي دلنا على ذلك هو أنه سبحانه وتعالى قال في آخر الآية فريضة من الله، فريضة من الله. يبقى إذن المقصود بالصدقات هنا يعني الزكاة المفروضة. هذه الزكاة المفروضة تدفع لهؤلاء المستحقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. طيب الآن بعض الأفاضل من أهل الأموال، من أصحاب الأموال، أحيانا يخرجوا زكاة الأموال لبناء المساجد، لتعمير المساجد بالمراوح والتكييفات والفرش وآلات التنظيف ونحو ذلك. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد أو غير ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولابد أن يعلم كل شخص قبل أن يشرع في عبادة من العبادات ما الذي يصح وما الذي لا يصح، هذا فرض عين عليه. يبقى أنت الآن صاحب مال، صاحب مال لابد أن تعرف على الأقل ما يتعلق بحكم الزكاة، زكاة المال التي تخرجها. لو كان مثلا صاحب مال من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأموال الرائجة، يبقى لازم يتعلم أحكام الزكاة المتعلقة بهذا النوع من أنواع المال. واحد تاني عنده أرض ويزرعها، يبقى لازم يتعلم الزكاة المتعلقة بالزروع والثمار. واحد آخر عنده أنعام، فهذا أيضا لابد أن يتعلم الزكاة المتعلقة بهذا النوع. هذا على الأقل، مش هنقول له تعلم أحكام الزكاة بجميع أنواعها، لا، على الأقل يتعلم أحكام الزكاة فيما يملك من المال. يبقى إذن إخراج الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية هذا لا يجزئه، ما زال مطالما بإخراج الزكاة. طيب معنى كده أن احنا نتوقف عن بناء المساجد؟ لا، مش هذا هو، ليس هذا هو المقصود. بناء المساجد يكون من الزكاة، يكون من الصدقات المتطوع بها، يكون من الصدقات المتطوع بها، لا يكون من الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى حصرها في هذه المصارف، قال إنما، وهذه أداة حصر. طيب الآن قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأصناف الثمانية في هذه الآية. لو وجدنا الأصناف الثمانية في محل الزكاة، لابد أن ننتبه لهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا متعلقة بأحكام قسم الصدقات. أول هذه الأحكام بنقول وجدنا الأصناف الثمانية في محل الزكاة، فهنا لا بد من تعميم الزكاة. ما معنى تعميم الزكاة؟ ما معنى تعميم الزكاة؟ تعميم الزكاة يعني لا بد من تعميم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف، بشرط أن يكون التفريق من الإمام. يعني لو الإمام هو الذي أخذ الزكوات من أصحاب الأموال وهو الذي سيفرق هذه الزكوات على المستحقين، يبقى إذن نقول يتعين على الإمام حينئذ أن يعمم جميع الأصناف، فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لابد أن يعمم جميع هؤلاء الأصناف بالزكاة. طيب هذا لو كان المفرق هو من؟ هو الإمام. طيب لو كان الذي يفرق هو المالك، لو كان الذي يفرق هو المالك وكانوا غير محصورين، يعني كان المستحقين كان المستحقون غير محصورين، أو كانوا محصورين لكن المال قليل لا يمكن أن نستوعب به جميع الأصناف الثمانية، يبقى هنا بنقول يعمم لكن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنف إلا العامل، فيجوز أن يكون واحدا. تاني نعيد هذه المسألة باختصار، نعيد هذه المسألة باختصار، بنقول الآن لا بد من تعميم الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الله سبحانه وتعالى أضافها إليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك، الله عز وجل أضافها إليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك، فاقتضى أن يكونوا في هذه الزكاة سواء، فلابد من تعميم الزكاة على الجميع. لو كان الإمام هو الذي يوزع هذه الزكوات فلا بد أن يستوعب هؤلاء جميعا. طيب المالك، المالك أيضا لابد أن يستوعب هؤلاء جميعا، بشرط ألا يكونوا غير محصورين، ألا يكونوا محصورين، فإن كانوا محصورين وقل المال فهنا بنقول يجب ألا ينقص عن ثلاثة من كل صنف، يبقى ثلاثة من الفقراء على أقل الأحوال، ثلاثة من المساكين على أقل الأحوال، ثلاثة من الغارمين لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة، ويستثنى من ذلك العامل واحد، لو أعطى العامل وكان واحدا فهذا يكفي، فهذا يكفي. طيب يبقى إذن بنقول أولا لابد من التعميم. الأمر الثاني، الأمر الثاني وهو لا بد من التسوية بين الأصناف، يعني يجب التسوية في أداء الزكاة بين الأصناف لا بين الأفراد، لابد أن ننتبه لهذه المسألة، لابد من التسوية في أداء الزكاة بين الأصناف لا بين الأفراد. يبقى مثلا أخذ الزكوات من الناس فيقسم هذه الزكاة إلى ثمانية أسهم، إلى ثمانية أسهم، وكل صنف له سهم، يبقى الفقراء لهم سهم، المساكين لهم سهم، وهكذا بقية الأصناف. لكن بالنسبة للأفراد لا، هنا في الأفراد لا يجب التسوية، في الأفراد لا يجب التسوية. طيب الآن نفترض إن العامل باعتباره من المستحقين للزكاة، نفترض أن هذا العامل يأخذ أجرته من بيت المال، بيأخذ الأجرة بتاعته من الدولة باعتبار أنه موظف، يبقى هنا لا يأخذ العامل شيئا من الزكاة، العامل في هذه الحالة لا يأخذ شيئا من الزكاة طالما أنه موظف من الدولة ويأخذ راتبه من الدولة، واضح الآن؟ طيب في هذه الحالة سنقسم المال على كم سهم؟ سنقسم المال على سبعة أسهم، سنقسم المال على سبعة أسهم، لأننا سنخرج العامل، لأننا سنخرج العامل. طيب نفترض إن هذا العامل راجل طيب من إخواننا قائم على مسجد من المساجد، والناس أحسنوا به الظن ووكلوه في توزيع الزكاة، هل له حق وله سهم في هذه الزكاة ولا ليس له سهم؟ هل نقول هو عامل على الزكاة فيأخذ سهما؟ لا، ودي مسألة أيضا بيقع فيها اللغط كثيرا بين الناس. بعض إخواننا الطيبين على تعبير بعض مشايخنا يعني بيأخذ المال ويوزعه على الفقراء والمستحقين. عارفين طبعا ان كل مسجد في حالات تبع المسجد ياخدوا شهرية ونحو ذلك، فهو عارف الناس الفقراء او المحتاجين ونحو ذلك، فبيأخذ الزكوات من هذا الباب. فالبعض بيقول انا من العاملين عليها ويأخذ من هذه الزكاة. نقول لا، ليس لك ان تأخذ من هذه الزكاة باسم العامل، لأن المقصود بالعامل يعني النائب عن الإمام، وأنت لست نائبا عن الإمام، أنت متطوع، أنت متطوع، فليس لك حق في هذه الزكاة، ليس لك حق في هذه الزكاة، أنت متطوع محض، أنت الذي أردت أن تفعل هذا من قبل نفسك. لكن بنقول العامل ده عبارة عن إيه؟ ده ساعي، هذا نائب عن الإمام، موظف. وهذا له حالتان، إما أن يضرب له الإمام راتبا من بيت المال، يعني ليه راتب محدد زي ما قلنا، راتب شهري زي أي موظف في الدولة، وإما يكون ليس له راتب. لو ما كانش له راتب محدد من الدولة يبقى هنا بيأخذ أجرته، أجرة المثل من مال الزكاة، بيعطى من مال الزكاة، برضو مش هقول هياخد من نفسه، سيعطى من مال الزكاة. واضح الآن؟ طب هياخد من مال الزكاة قد إيه؟ أجرة المثل، أجرة المثل. فنخرج أولا من الزكاة أجرة المثل بالنسبة لهذا العامل الذي هو نائب عن الإمام، والباقي المقين وزعه على باقي الأسهم على سائر المستحقين بالنحو الذي وصفناه بالتعميم، فيعمم الإمام على جميع الأصناف. وأما بالنسبة للمالك فيراعي ما ذكرناه، ثلاثة أفراد من كل صنف على الأقل. فلابد من التعميم والتسوية بين الأصناف. والأمر الثالث، فيما لو فقدنا أحد الأصناف، لو فقد أحد الأصناف فهنا سيرد الصنف المفقود إلى الموجود، سيرد الصنف المفقود إلى الموجود. زي ما قلنا كده، لو مثلا ما وجدناش ابن سبيل عابر سبيل مثلا، يبقى هذا السهم المتعلق بابن السبيل سيرد على الباقي. أو بالنسبة للعامل لو كان بيأخذ أجرته من الدولة يبقى هنا سيرد هذا السهم إلى الباقي. يبقى عرفنا لماذا قلنا لابد من إعطاء هؤلاء جميعا من الزكاة، لأن الله تبارك وتعالى أضافها إليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريف، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، وجمع بينهم سبحانه وتعالى بواو التشريك، فاقتضى أن يكونوا فيها سواء. طيب، الدرس اللي جاي إن شاء الله نبدأ بقى نتكلم عن صنف من هذه الأصناف. نتكلم عن الفقراء، من المقصود بالفقراء في الآية، وأيضا المساكين والعاملين المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمين، وكذلك بالنسبة لابن السبيل وفي سبيل الله. تكلم عن هؤلاء جميعا بإذن الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.